أجاب الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 15 من هذا الشهر فيما يتعلق بانتشار الأنباء الأجنبية الخاصة بأن مسألة الأمريكي المحبوس يتم مناقشتها في هذه الأيام الأخيرة بين كوريا وأمريكا عبر اللقاء الكوري الأمريكي في نيويورك. أجاب كالآتي: إن مسألة الأمريكي المحبوس ليست عرضة للمناقشة على ضوء جو العلاقات الكورية الأمريكية الحالية.